كله الشيطان ببعض والله يحيي ويميت

الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم. الله يا شيخ عمرو الله يصلح حالك ثانيه والله يا راجل كمان والله فيها كتير قوي زينا النبي يا شيخ حضره النبي فيها كتير قوي الله يصلح حالك ويقويك. قول يا راجل قول يا راجل هبتينا منك لله قول الله يا راجل الله الله يا شيخ الله على الكلام اللي تشهد به كان يا مولانا بسم الله انت تخلص خالص نعم فبما رحمة من الله لنت لهم الصلاة والسلام صلي عليه نعم يا عم نعم وحدوه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في أمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم إياكم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فماذا لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم

صدق الله العظيم.